هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. قرآن ربي في الفؤاد نصونه آياته تترى بكل جنان نرعاه بين صدورنا وسطورنا ونرد عنه هجمة الطغيان نزل الكتاب على الحبيب المصطفى بهداية وسماحة وبيان وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون يقول رب العزة في الحديث القدسي أنا الجواد الذي لا أبخل وأنا الحليم الذي لا أعجل وأنا الذي أستر على العصاة وأقبل التائبين من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب وأنا علام الغيوب أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في وقت السحر حيث يهجع الناس وتغلق الملوك أبوابها، يبقى باب الله مفتوحا ليس عليه حراس ولا حجاب، يتجلى على عباده، يقبل دعاءهم ويسمع رجاءهم.